كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم وليس في طوق الورى من نصره أن يستطيعوا صورة من مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. قدرته تعلقت بممكني كذا، إرادة فعي واستبني، والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. يقول رحمه الله تعالى: قدرته تعلقت بممكن كذا، إرادة فاعي واستبين. لما ذكر الصفات التي ذكرها في البيت السابق، أراد أن يبين هنا أربع صفات في أمر يخصها، فأراد أن يبين القدرة والإرادة والعلم والكلام. فالقدرة والإرادة تتعلق بممكن، يعني متعلقها الشيء الممكن، أما الشيء المستحيل وجوده الذي لا يمكن يوجد ما في داعي أن نبحثه في باب القدرة والإرادة، لأنه أصلاً لا يوجد شيء. ثم أي، فالقدرة يقول تتعلق بالممكن، يعني نقول أن الله على كل شيء قدير. نعم، هو على كل شيء قدير، لكن الشيء الذي لا يمكن يوجد ومستحيل ما له داعي نبحثه في القدرة ونقول هل الله قادر عليه أو ليس بقادر، ما له داعي، لأن هذا كلام لا طائل من تحته، لأننا نتكلم عن شيء أصلا قد أراد الله وقضى ولا يمكن أن يوجد، مستحيل يوجد. ثم أي، أعطيكم الآن مثال. لو قال شخص: هل الله قادر أن يجعل فلان حي ميت في آن واحد؟ نقول أولا: هل هذا ممكن؟ الله أراد أن هذا لا يمكن يكون، خلاص انتهينا، إذا ما بدأنا نبحث. الله على كل شيء قدير، نجعل حي ميت ما في إشكال، لكن هل يصلح أن نبحث هذا الشيء؟ لا. لماذا؟ لأن أصلا لا يمكن، غير هذا غير موجود أصلا، حتى الذهن نفس الذهن ما يفرض هذا الشيء، لا يمكن يكون الشيء حي ميت في آن واحد. طيب، هل ممكن يكون الشيء ساكن متحرك في آن واحد؟ لا. إذن القدرة والإرادة تعلقت بممكن، الشيء الذي ليس ممكن ما نعلق الإرادة والقدرة فيه، فما نقول هل الله قادر أو ليس بقادر، ما نقول هل الله أراده أو ما أراده، ما نقول. لماذا؟ لأن أصلا غير موجود. هذا وهو يريد رحمه الله تعالى هنا أن يرد على علماء الكلام والفلسفة الذين يفرضون أشياء لا يمكن توجد في الذهن أصلا، لا يمكن توجد في الذهن. لكن بعض الأشياء ممكن توجد خارج الذهن، ممكن توجد لكنها مستحيلة. فعلى هذا لا نبحث القدرة والإرادة إلا في الأمور الممكنة التي ممكن أن تخلق وتوجد، أما شيء لا يمكن وجوده نغلق الباب ولا نبحث في القدرة والإرادة. طيب، قال: قدرته تعلقت بممكن، بشيء اللي ممكن أن يوجد كذا إرادة، أيضا الإرادة تعلقت بممكن، الله عز وجل أراد الشيء اللي يمكن وجوده، أما الشيء الذي لا يمكن وجوده فالله ما أراده ولا دائما يتعلق فيها البحث والكلام، لأننا نبحث في شيء غير موجود ولا يمكن. واضح؟ طيب، قدرته تعلقت بممكن كذا إرادة، يعني تعلقت الإرادة بالممكن أيضا، فاعي واستبين، يعني خلك واعي، خلك منتبه، خلك عالم لهذا الأمر، خلك مستحضر هذا الشيء، فلا تبحث وراء شيء مستحيل ولا يمكن يوجد، لأنه يضيع الوقت. فاعي واستبني، يعني أطلب البيان، أطلب البيان الواضح. فمن البيان الواضح ألا تبحث في شيء غير موجود أصلا ولا يمكن يوجد. واضح؟ طيب، قال: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء. القدرة والإرادة تعلقت بالشيء الممكن، أما العلم والكلام لا، تعلق بكل شيء، بالممكن وغير الممكن. ولهذا الله عز وجل عالم الشيء الذي لا يمكن وجوده، عالم جل وعلا، وتكلم فيه أيضا، تكلم في الشيء الذي لا يمكن وجوده، الذي مستحيل وجوده. أما الإرادة والقدرة ما نبحث هذا الأمر، انتبه. طيب مثاله العلم، علم الله جل وعلا أنه لا يمكن يكون معه إله، هذا مستحيل ولا مستحيل؟ مستحيل. مع هذا علمه الله جل وعلا وتكلم به، تكلم الله بشيء المستحيل الذي لا يمكن أن يوجد. لو كان معه آلهة إلا الله لفسدت، هذا ممكن مستحيل؟ مستحيل. لكن الكلام يتعلق لا بأس. وقوله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد ها فأنا أول عابد، هذا مستحيل يكون الرحمن ولد، ومع هذا تكلم الله منه. لأن الكلام أحيانا يفرض الشيء تنزلا للخصم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لما نسبوا لله الولد قال لو كان الله الولد كان أعبده، لأن ولد الخالق ولد الرب يكون يكون رب يعبد، لكن لا يمكن مستحيل هذا. ولهذا قال الله عز وجل له قل لهم لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أول العابدين لهذا الولد، لكنه لم يكن له ولد. إذن الكلام والعلم هذا تعلق بالموجود وبالمستحيل الذي لا يمكن يوجد، يتعلق بالكلام ويتكلم الله عنه ويعلمه. أما القدرة والإرادة فنقول هذا لا نسأل ولا نبحث عنه، لأنه أصلا لا يمكن أن يوجد. ماذا لا يوجد؟ ما الفائدة أن نبحث عنه في القدرة؟ أو نقول أن الله أراده ولا ما أراده، هو أصلا لا يمكن وجوده. فأراد المصنف أن يشير لهذه القضية فقال قدرته تعلقت بممكن كذا إرادته فعي واستقل. القسم الثاني قال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يخلو، تعلق بالمستحيل وبغير المستحيل. ها واضح ما واضح؟ طيب قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. أيضا هذه مسألة، يعني نقول نعم الله يسمع كل ما يسمع ويبصر كل ما يبصر ويرى. إذن ما في داعي نبحث في السمع والبصر بشيء غير موجود، ما في داعي لأن ضاع الوقت، صح ولا لا؟ طيب هل ممكن أن نقول مثلا شو اسمك أنت؟ سامي؟ طيب سامي، طبعا سامي تحجوب ما عندك ولد. طيب هل يصلح أن نقول هل الله يرى ولدك الآن؟ يصلح؟ ما له داعي. لماذا؟ لأنه غير موجود، غير موجود، لكنه يعلم متى يأتي ولا أي صفة تأتي ولا وعلى أي هيئة. لكن من حيث السماع نقول يسمع الله كل ما يسمع ويبصر كل ما يبصر. أما شيء محدود ما له داعي نقول أصلا، لأنه عنده جل وعلا صفة العلم والإحاطة، فصفات الله كلها كاملة. ولهذا قال المصنف وسمعه سبحانه كالبصر، يعني السمع مثل البصر، السمع تعلق بالمسموعات والبصر تعلق بالمبصرات. أما شيء معدوم غير موجود لا ينبغي أن نبحثه في السمع والبصر. ظاهر؟ وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، يعني الله جل وعلا يسمع كل ما يسمع ويبصر كل ما يبصر. فهو يسمع دبيب النمل في الليلة الظلماء على السطح المرصد، يسمعها جل وعلا وهو فوق سبع سماوات مستوى على العرش. وأنت ها لو أخذت إذنك ووضعتها على النملة تمشي ما سكت. وعائشة رضي الله عنها تقول سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات، والله ما بيني وبينها إلا ستار وكذا، ولم أسمع من كلامها شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله سمعه فوق سبع سماوات. ثم قال فصل، هذا الفصل البحث هذا يتعلق بالقرآن، يتعلق بالقرآن بكلام الله جل وعلا. قال وأنما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم. وأنما قد جاء مع جبريل، جبريل ممنوع من الصرف يجر بالفتحة ما يجر بالكسر، لكنه كسره هنا مراعاة للنظم ضرورة شعرية، قال مع جبريل. ولا أصلا وأنما قد جاء مع جبريل ما يكسر، لكنه كسره ضرورة شعرية. قال وأنما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، يعني الذي جاء، الذي قد جاء به جبريل عليه السلام من محكم القرآن، يعني من القرآن المحكم، ومعنى محكم يعني متقن، يعني كلام متقن أتى به جبريل. ما هو هذا الشيء الذي أتى به جبريل وهو متقن محكم؟ ما هو؟ قال القرآن والتنزيل. القرآن والتنزيل، القرآن معلوم. طيب التنزيل هو القرآن، فهذا من باب عطف المترادفات على ذلك، هذا من باب عطف المترادفات. فالقرآن هو التنزيل، والتنزيل هو القرآن، لكن من باب عطف المترادف. مثل ما تقول اللهم اغفر لي ذنوبي وخطايا، الخطايا هي الذنوب، اللهم اغفر لي ذنوبي وسيئاتي، السيئات هي في الذنوب، فهنا من باب عطف المترادفات. يقول الناظم، يقول الذي جاء به جبريل الذي هو القرآن كلامه سبحانه، كلام الله جل وعلا، كلامه حقيقة، تكلم به حقيقة بحرف وصوت. والذين قالوا إن القرآن ليس كلام الله جل وعلا قالوا إن كون الله ذكره في القرآن بأنه كلامه هذا مجاز، هذا مجاز، وإلا هو ليس كلامه. فمنهم من يقول إن القرآن مخلوق، خلقه الله في الجبل فسمعه موسى، خلقه الله في هذه الحياة في المصاحف في الأوراق فقرأه محمد وسمعه، وليس هو كلام الله جل وعلا، وهذا باطل. ومنهم من قال إن القرآن كلام الله، نعم حقيقة لكنه مخلوق، فالمعتزلة يقولون القرآن كلام الله لكنه مخلوق، أيضا هذا قول باطل، لكنهم خير من الأشاعرة. الأشاعرة يقولون القرآن مخلوق، القرآن ليس كلام الله وهو مخلوق يعبر عما في نفس الله جل وعلا، والمعتزلة يقول لا هو كلام الله لكنه مخلوق، فصاروا أفضل منهم من قولهم كلام الله، وإلا كلهم قد ولغوا في الباطل. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا تعريف السنة والجماعة. القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله هذا معلوم، تكلم به حقيقة بحرف وصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، كله كلام تكلم الله به حقيقة، كلام الله منزل غير مخلوق. القرآن منزل لأنه صفة من صفات الله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة، فهو منزل. والأدلة على إنزال القرآن أكثر من أن تحصى، كل دليل يدل على أن القرآن أتى من العلو أو أن الكلام يصعد إلى الله جل وعلا، العمل الصالح يرفع، كل هذا يدل على أن الله عالي وأن الكلام نزل من عنده. كلام الله منزل غير مخلوق، لا يجوز أن نقول القرآن مخلوق، فهو منزل لأن الله عز وجل هو الأول وليس قبله شيء وليس بمخلوق، إذن صفاته غير مخلوقة، صفاته أزلية كما أنه هو الأول أزلي. طيب كلام الله منزل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أن جبريل ابتدأه من الله، أخذه من الله، أول ما بدأ القرآن خرج من الله جل وعلا، فتلقاه جبريل إلى محمد. وإليه يعود، كلمة إليه يعود قال بعض العلماء إن إليه يعود يعني نسبة القرآن تعود إلى الله جل وعلا، يعني منه بدأ ابتداء خرج الكلام من الله، ويعود إليه يعني ننسبه إلى الله، نقول هو كلام، فيعود إلى الله نسبة نسبة. ومنهم من قال معنى كلام أهل السنة إليه يعود يعني في آخر الزمان، والمعنى يعني صحيحا، فهو يعود إلى الله نسبة وكلامه، وفي آخر الزمان يعود إليه إذا لم يبقى على الأرض من يقول الله الله، فإن القرآن يعود إلى الله جل وعلا، يخرج من المصاحف ويصعد إلى السماء، ويخرج من الصدور ويصعد إلى السماء، له دوي كدوي النحل، فيبقى الناس لا يعرفون الحلال من الحرام، لا يعرف أمه من زوجته من أخته من غيره، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. إذن القرآن في آخر الزمان يعود إلى الله جل وعلا. يقول المصنف كلامه سبحانه قديم، سبحانه هذه كلمة معترضة، تنزيه لله جل وعلا، أراد أن ينزه الله جل وعلا عن من نسبوا إليه كلامه بأنه مخلوق غير منزه، فنزه الله جل وعلا فقال كلامه سبحانه قديم. وقد مر معنا أن كلمة القديم لم تكن عند أهل السنة والجماعة، بل هي لفظة حادثة. لكن المصنف عاصر المتكلم وسمع كلامه وألفاظه وتأثر به في بعض الكلمات، فصار يذكر بعض ألفاظه. لكن القديم عندهم، ما معنى القديم عندهم؟ ها، الأول الذي ليس قبل الخشية، هذا معنى القديم عندهم. لكن أهل السنة لا يقولون قديم، لأن القديم في اللغة والقديم في الشرع والقديم في العقل هو الذي سبق أشياء، يعني صار أقدم منها، ولا يمنع أن يكون هناك من ما هو أقدم منه. لكن أهل السنة لا يسمونه قديم، بل يقولون أزلا وأبدا، فأزلا لما مضى وأبدا لما استقبل. فكلام الله جل وعلا حقيقة هو كلامه، وهو متصف به أزلا وأبدا. والكلام لله جل وعلا صفة ذاتية وصفة فعلية. كلام الله جل وعلا صفة ذاتية وصفة فعلية. كيف صفة ذاتية؟ أنه متكلم جل وعلا، فالكلام صفة من صفات الذاتية، هو متكلم وليس أصم. وفعلية أنه يتكلم متى شاء بما شاء، يتكلم متى شاء بما شاء. فقوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى قال الله هذا؟ ها، قالوا بعد ما أتت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل إن هذا الكلام قديم، هذا الكلام قديم وخلقه الله الآن، قلنا له طيب لو كان قديم هل يصح أن نقول قد سمع الله، أن الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وما صار شيء الآن؟ يكون كذبا. وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، متى قال الله هذا؟ قال بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم المعركة. ولو كان قديم ها كان كذب، كيف الله يقول شيء ما صار الآن؟ انتبهوا لهذا. ولهذا أصل الكلام أزل، متصف الله به أول وليس قبل أزل، الكلام له أزل. لكن حدوث الكلام أفراده وأحاده هذا متجدد، متى ما أراد الله أن يتكلم تكلم بما شاء، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ أن الله يتكلم بكذا ويحصل كذا في وقت كذا، كل هذا يؤخذ من القدر. لكن حدوث الكلام هذا حصل بعدما حصلت الحادثة وبعدما حصل الكلام في وقت. طيب كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص عليم، أعيى الورى بالنص عليم، أعيى يعني أعجز، أعجز الورى، والورى البشر الخلق، يعني هذا الكلام أعجزهم بأي شيء، أعجزهم، أعجزهم بنصه بآياته بألفاظه، أعجزهم، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل. لو اجتمع الإنس ها والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ها لم يأتوا بمثله، ولو كان بعضه لبعض ظهيرا، لو كان بعضه يساعد بعض مظاهر له، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بآية من آياته. أعيى الورى بالنص يا عليم، يعني يا صاحب العلم، يا من عندك علم، اعلم أن القرآن قد أعجز الورى، أعجز البشر. لكنه أشار في البيت الثاني إلى قضية مهمة ينبغي التنبه لها. لما بيّن أن القرآن أعجز الورى، ما استطاع أن يأتوا بمثله، وتحداهم الله جل وعلا، تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، ما يستطيعون، تحداهم أن يأتوا ها بعشر سور، تحداهم أن يأتوا بسورة ها، هل تحداهم أن يأتوا بآية؟ لا. لماذا ما تحداهم؟ لأن الآيات منها ما هو؟ كلمة واحدة، الرحمن، علم القرآن الرحمن آية، هم يقولون الرحمن، فالكلمة ما فيها تحدي. لكن أيضا العلماء يقولون الكلمة فيها تحدي، ما يستطيعون، ما يستطيعون أن يأتوا ليس بمثلها، ممكن يأتوا بمثلها الكلمة عادية، واتقوا النار، طيب كلمة النار كلمة صح ولا لا؟ يأتوا بمثلها. لكن يقول العلماء لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها موضعا، أما كلمة واحدة يتكلمها ممكن يأتي لأن القرآن بلغة عربية، لكن موضعا لا يستطيع، فلا يستطيع أن يأتي بالكلمات مرتبة في موضعها مثل ما رتبها الله جل وعلا، مستحيل. لا يمكن. طيب لماذا لا يمكن؟ لأن مر معنا قاعدة أن صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوق، صح ولا لا؟ طيب الكلام صفة من صفات الله ولا لا؟ صفة من صفاته. هل ممكن أن يتكلموا بكلمة تشبه كلمات الله جل وعلا؟ لا. ثم قال وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة منه، وليس في طوق الورى من أصله، يعني ليس في طاقة البشر من أصله. طيب لماذا قال من أصلهم؟ ليش ما قال وليس في طوق الورى أن أتوا بمثلي؟ ليش قال من أصلهم؟ أصلهم يعني من آدم، لأن هناك من المتحذرقين المتكلمين قال إنهم لم يأتوا بمثله للصرفة، يعني أن الله صرفه عن القرآن، صرفه ما استمعوا له ولم يتدبروا، لو استمعوا تدبروا ممكن يأتوا بمثله، هكذا قال بعضهم، هذا قول باطل. قالوا إن السبب أنهم ما أتوا بمثله لأن الله صرفهم عن القرآن، يعني ما اهتموا بالقرآن، ما أعطوه وجه، ولا لو أعطوه وجه وتدبروا كذا ممكن أتوا بمثله. فماذا قال المصنف؟ قال لا، أصل كلامكم ذا باطل، بل من أصلهم ما يستطيعون، أصلا من الأصل، مو لأن الله صرفهم، لا، حتى الذي يعرف القرآن وآمن به وصدقه لا يمكن أتوا بمثله، واضح؟ هذا معنى كلام قوله وليس في طوق الورى من أصله، يعني ما هو لأن الله عز وجل صرفهم ولم يؤمنوا به، لا، بل من أصلهم لا يمكن أن يأتون بمثله، لأنه كلام الله صفة من صفاته، وأنت كلامك صفة من صفاتك، ولا يمكن أن صفة المخلوق تشبه صفة الخالق. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله، بل نقول ولا آية، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ثم قال رحمه الله تعالى قال الوليد رحمه الله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى بالعلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى ليحب فلا يحيط علمنا بذاته كذلك لا ينفك عن صفاته فكلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه من رحمه ونعمها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعلمه وصفه النزول وخلقه اكثر من النزول فساد الصفات والافعال قديمه لله ذي الجلال لكن بلا بيت ولا تنبيه رغما لأهل الزيد والتعقيل فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير ذكر ويستحيل الجهد والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى فكل نفس قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. قال رحمه الله تعالى وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. المصنف هنا ذكر ألفاظ أوردها المتكلمون، أوردوا هذه الألفاظ لأجل أن يوهموا على أهل السنة، لأنها ألفاظ تحتمل حق وتحتمل باطل، فهم يريدون أن ينفوها عن الله جل وعلا، ويريدون من أهل السنة أن ينفوها أيضا، لكن أهل السنة أذكى رحمهم الله، قالوا الكلام الذي ينسبه المتكلمون إلى الله، أي شيء ينسبونه إلى الله إن كان يحتمل حق فنقول نعم ينسب إلى الله جل وعلا، كان حق وكمال نسبه إلى الله جل وعلا، وإن كان باطل ونقص ينزه الله جل وعلا، وإن كانه يحتمل الحق والباطل نقول لا ننفيه ها ولا نثبته بل نستفصل، نقول ما مرادكم؟ فإن كان مرادهم حق أثبتناه لله، وإن كان مرادهم باطل نفيناه عن الله جل وعلا. لكن المصنف رحمه الله تعالى متأثر ببعض عباراتهم، ولهذا يقول بعض العلم لو لم يأتي بهذا لكان أحسن، لكنها أيضا هذه الكلمات تحتمل حق وباطل ما تحتمل الباطل فقط ولا تحتمل الحق، قد تحتمل الحق قد تحتمل الباطل، فنستفصل عنها. فقال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، الفاظ ثلاثة يقول الله ليس بجوهر. والجوهر طبعا هذا عند المتكلمين، احيانا المتكلمين احيانا يجيبون كلام كلام يكون في اول الامر واضح، واذا فسروا انعم على الناس. ولهذا لو قلت تعال ما معنى الانسان؟ وش هو الانسان؟ بدا يتفلسف، كان قرد ثم تحول انسان ثم صار حيوان ثم نطق ثم صار حيوان ناطق، وش فلسفه. فهم اتوا بهذه العبارات. فالاول الجوهر، والجوهر ما هو؟ الجوهر هو الشيء القائم بنفسه، الشيء القائم بنفسه، وهي ما تسمى الآن بالماديات، شيء قائم بنفسه، البيت جوهر، حديدة جوهر، الماصة، أي شيء قائم هذا يسمى جوهر. آه واضح ولا لا؟ طيب جوهر. والعرض، العرض هو الشيء الذي لا يقوم بنفسه، لا بد يقوم بشيء آخر، يعني أحيانا يعرض ويزول وأحيانا يأتي هذا الشيء، مثل الوصف، مثل الأحمر، الأسود، البرد، الحر، هذا عرض لأنه ما يقوم بنفسه، لازم يقوم بشيء. فمثل الأحمر والأخضر والأسود لازم يكون هناك شيء يقوم به هذا العرض، واضح لنا. الثالث ما هو؟ والجسم، والجسم هو الجثة، الشيء له صفات، سمع بصر له صفات، هذا يسمى جسم. هم يقولون ربنا ليس بجوهر. طيب ما هو الجوهر؟ ماذا قلنا؟ وش الجوهر؟ ها الشيء القائم بنفسه، صح ولا لا؟ هم أرادوا من هذا الكلام إن الله ليس قائم بنفسه، أرادوا كذا، لأن الجوهر الشيء القائم بنفسه له صفات، فقالوا إن الله ليس بجوهر، ليتوصلوا بذلك إلى نفي حقيقة الله جل وعلا ونفي صفاته. ولهذا وجد منهم من يقول إن الله ليس موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه، إذن وين؟ فقال لهم أهل السنة إذن أنتم تعبدون عدما، تعبدون معدوم، ما في إله تعبدون. فهم قالوا ربنا ليس بجوهر، يعني ليس بشيء قائم، إذن معدوم، صح ولا لا؟ أهل السنة ماذا قالوا في هذه الكلمة؟ الآن أي شيء قائم يسمى ذات، له ذات، صح ولا لا؟ الإنسان له ذات قائمة بصفات، الله جل وعلا له ذات قائمة بصفات. هم بدل ما يقولون ذات قالوا جوهر، فقال السنة والجماعة إن أردتم بالجوهر الأشياء القائمة المخلوقة، نقول نعم الله ليس بجوهر، وإن أردتم بالجوهر الذات لها صفات، نقول لا هذا حق، فالله له ذات قائمة بصفات متصفة بصفات الكمال. إنما غيروا معنى الكلمة فقط، اصطلحوا على الجوهر بأنه الشيء القائم، ونحن نقول الشيء القائم ما نسميه جوهر، شو يسميه؟ ذات. هذا يقول هذا ذات المعين، ذات الكتاب، هم قالوا لا جوهر هذا قائم، فغيروا المصطلح. لماذا؟ حتى نقول مثلهم إن الله ليس بشيء قائم، فنقول لهم لا، إن أردتم بالجوهر الذات التي لها صفات فالله عز وجل له ذات متصفة بصفات الكلام الكمال، وقولكم باطل. وإن أردتم بالجوهر الأشياء المخلوقة القائمة، نقول نعم الله ليس بجوهر. إذا كلمة الجوهر تحتمل حق ها وباطل، فنستفسر. إن أرادوا بالجوهر الذات القائمة لها صفات، نقول نعم هذا حق، فالله له ذات قائمة متصفة بصفات الكلام. وإن أرادوا غير الذات مخلوق قائم شيء قائم، نقول نعم الله ليس بجوهر. إذن هذا الأول. قال ولا عرض، يعني وليس بربنا عرض، يعني يريدون ينفوا الصفات، يعني ليس له صفات، ليس له صفات. طيب هم لماذا ينكرون الصفات؟ إخوان كلام كلام، يعني اضطر أهل السنة أن يذكروه ليردوا عليه. هم لماذا ينكرون الصفات؟ قالوا لأن الصفة لا تقوم إلا بجسم، الصفة ما تقوم بنفسها، ما تقوم إلا بجسم، وإذا أثبتنا الصفة لله فقد جعلنا الله جسم وشبهناه بالمخلوق، إذن ننكر الصفات ونفيها، واضح لا؟ فنقول أولا الصفات تقوم بالجسم الذي هو المخلوق، أما الله جل وعلا فإنه متصف بصفات وهو خالق ولا يمكن أن يشبه المخلوق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول: من قال لكم أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام؟ من قال هذا؟ هم يقولون الصفة لا يمكن تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. قال السنة: لا، ما يلزم، الصفة تقوم بالجسم وتقوم بغير الجسم. قالوا: كيف؟ قال: البرد نسميه شديد، برد شديد، هل البرد جسم؟ ما نشوفه. حر قارس، ليل مظلم، إذن ما يلزم أن الصفات تقوم بالجسم، ما يلزم. إذن يرد عليهم من وجهه: أول، نقول الصفات وإن قامت بالأجسام فإنها تتعلق بالأجسام، تخصها، ليس كصفة الخالق، فالله عز وجل متصف بصفات الكمال. الأمر الثاني أنه لا يلزم أن كل جسم، كل صفة لابد يكون لها جسم، لا، قد يوصف ما ليس بجسم، فرد عليه. وقولهم: ولا جسم، يعني وليس ربنا جسم. أيضا هذه الكلمة نستفصل، لأنها تحتمل حق وباطل. فإن أرادوا بأن الله ليس بجسم، يعني ليس بجثة كجثث بني آدم المخلوقات، نقول: نعم صح، ليس بجسم، لأن هذه مخلوقة. وإن أرادوا بالجسم الذات، شيء قائم له صفات، نقول: لا، ما نقبل كلامكم، لكن نحن لا نسمي جسم، ما نسمي، لكن ما نقبل اصطلاحكم هذا، نقول: غيروا كلمة جسم. وإن كررتوا بأن الجسم الذات، نقول: نحن الله ذات له صفات الكمال. فهم أرادوا، بارك الله فيكم، من قولهم وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، أرادوا أن يتوصلوا إلى نفي الصفات، لأن الصفات لا تقوم إلا بالجوهر وبالجسم، ولأن الصفات عارضة، قد تعرض وقد تزول، فلا نصف الله بها. يقول وأهل السنة يقول: الله المخلوق، نعم صفاته عارضة قد تزول، والمخلوق جسم، والمخلوق ممكن يكون جوهر، من على. أما الله جل وعلا لا يسمى بهذه الأسماء الثلاثة. فإن أردتم أن تستبدلوا بدل كلمة ذات تضعون جوهر، تضعون جسم، نقول: هذا حق، فالله ذات قائمة، إن شئت تسموا جسم وإن شئت لا تسموا، لا يهمنا هذا، إنما هو خالق موجود متصل بصفات الكمال، لعلها واضحة. طيب، قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا. ها، تنزه الله جل وعلا، ارتفع، تعالى صاحب العلو عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فالله عز وجل عالي على مخلوقاته، له علو الذات مستوى على عرش فوق مخلوقاته، وله علو الصفات، علو القدر والقهر والعزة ومنع إلى آخره. ثم قال رحمه الله: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. سبحانه، أولا نزه الله جل وعلا، نزه الله عن كل ما يصفه به المبطلون، لأنه متصف بصفات الكمال، فنزهه عن النقص، فقال: سبحانه قد استوى كما ورد، يعني استوى على العرش كما ورد في النصوص، لا نكيف ولا نقول كيف استوى وعلى أي هيئة وعلى أي شكل، لا، ما نقول كلام هذا كله، بل نقول استوى استواء حقيقي يليق بجلاله، لكن الكيفية لا نعرفها. والدليل على أنه استوى الآيات التي في القرآن ذكر الله فيها الاستواء، ولا مرة واحدة قال استولى بدل استوى. الرحمن على العرش استوى، والاستواء هو العلو والاستقرار، الاستواء هو العلو والاستقرار. والاستواء في القرآن يأتي على معاني، يأتي على معاني، إذا أتى الاستواء مطلق، إذا أتى الاستواء في القرآن مطلق، استوى بس فقط كلمة مطلقة، هاي تدل على الكمال، تدل على الكمال. ولما بلغ أشده واستوى، يعني كمل، هاي تدل على الكمال. وإذا أتى استوى بعده معطوف عليه بالواو، هذا دل على المعية، دل على المعية، استوى الماء والخشب، دل على المعية. إذا عدي الاستواء بإلى حرف الجر، استوى إذا عدي بإلى، فالمعنى قصد هذا الشيء، قصد. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني قصد إلى السماء. إذا عدي الاستواء بعلى فهو العلو والاستقرار. العلو والاستقرار، استوى على العرش يعني على عليه، ثم لتستووا على ظهوره يعني علوتم على ظهره. تقول فلان استوى على السطح يعني على عليه. إذن الاستواء إذا عديت بعلى فيها تفيد العلو والاستقرار. فالله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. لا نعرف الكيفية ولا ننكر الاستواء. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان في درس، كان في حلقة في المسجد، وكان يتكلم عن الاستواء. وفي زمنه، في زمن الإمام مالك، المبتدعة كثير وأهل الشبه والذين يحتلون على بعض طلاب العلم ويأخذونهم من منهج أهل السنة إلى البدع والاعتزال وغيره. قام رجل من الحضور من الذين حاولوا عند الإمام مالك حرب، قال يا إمام كيف استوى؟ يا إمام كيف استوى؟ يعني شلون الله استوى على العرش؟ اشرح لنا. فأطرق الإمام مالك في رأسه، أطرق برأسه حتى علاها الرحضة، يعني حتى علاها العرق، يعني صبت عرق، لأن سأل عن شيء عظيم لا يدري له أن يسأل عنه، فعلاه العرق. ثم رفع رأسه وقال له الاستواء معلوم، علمناه بالقرآن والسنة، الاستواء معلوم والكيف مجهول لا نعرف، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأخرجوه فأخرجوه من المسجد. وهذه قول العلماء يقال في جميع الصفات، جميع الصفات لا تقول كيف، شيل كلمة كيف من رأسك. لماذا؟ لأننا لا نعلم كيفية، الله أخبرنا عنها وعن معناها حقيقتها لكن لا نعرف الكون، أخبرنا عنها وعن معناها لكن لم يخبرنا عن حقيقتها وعن كونها. وعلى هذا نقول نشهد بأن الله عز وجل مستوى على عرش استواء يليق بجلاله، لا يشبه استواء المخلوقين والملوك على عرش. المخالفون لأهل السنة من المعطلة وغيرهم قالوا إن الاستواء هنا بمعنى استولى، بمعنى استولى. ما هو دليلكم؟ قالوا الدليل الأول قول الشاعر قد استوى بشر على العراق، بشر بن مروان، من غير سيف ودم من عراق. ومعنى البيت ولا استوى يعني استولى. فرد عليهم أهل السنة، قالوا أولا، الرد الأول أن هذا البيت لا يعرف قائله ولا نعلم منه، وبحث عنه في دواوين الشعر ولم يجدوه، حتى أنهم نسبوه للأخطب النصراني، نسبوا البيت له، وبحث العلماء في دواوين الأخطب ولم يجدوا هذا البيت. إذن هو مركب تركيبه مكذوب. الجواب الثاني، لو قدر أن البيت حقيقة للأخطب فهو بيت من مخلوق، كلام مخلوق، وأيضا نصراني، فكيف نستدل به على كلام الله جل وعلا؟ هذا من الباطل. الأمر الثالث أننا إذا فسرنا الاستواء بالاستيلاء، إذا فسرناه بالاستيلاء فإنه يدل على مغالبة، يدل على أن هناك أحد غالب الله جل وعلا ثم بعد ذلك تغلب الله عليه واستولى. لو قلت فلان استولى على الشيء فلان، وش نفهم؟ ها، أن هناك شخص آخر حاربه قاتله ثم استولى. فإذا قلنا استوى على العرش معناه، إذا قلنا استوى معنى استولى، معناه أن الله عز وجل قد غالبه غيره ثم انتصر الله عليه، وهذا باطل، فإن الله هو المتفرد. هذا الرد الثالث. الرد الرابع أننا إذا قلنا أن استوى بمعنى استولى فما هناك فرق بين العرش وبين السماء وبين الأرض وبين المخلوق وبين الدوام وبين غيرها، لأن الله عز وجل مستول على كل المخلوقات، فما الفائدة يقول استوى على العرش؟ ما الفائدة يخص العرش؟ الله مستوي على كل شيء، فكيف يخص العرش؟ إذا ما لك فائدة من تخصيص العرش. ولهذا قال العلماء استوى، استوى الله جل وعلا استواء خاص واستواء عام. استواء خاص بالعرش، استواء خاص بالعرش، واستواء خاص بالعموم، فهو عز وجل المستولي على جميع المخلوقات. أقصد استقر، أقصد الاستواء، الاستيلاء، الاستيلاء هذا عام لجميع المخلوقات، فالله عز وجل مستولي عليها جميعا، كيف يخص العرش؟ واضح ولا لا؟ لكن الذي ينقسم إلى قسمين، نعم ذكرته الآن، العلو، هناك علو خاص وعلو عام. العلو الخاص هو العلو خاص بالعرش، أنه على فوق العرش، هذا علو خاص. وعلو عام على جميع المخلوقات، فجميع المخلوقات تحته جل وعلا. الرد عليهم أيضا من قولهم استولى أنه مخالف للغة العربية، فلا يمكن ولا لا يوجد في اللغة العربية أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا لا يوجد في اللغة العربية ولا يوجد في دواوين اللغة. بقيت ردود عامة كثيرة مخالفة للكتاب، السنة، منهج السلف إلى غيره، وبناء عليه نقول قولهم باطل. ومن هنا نعلم علم اليقين أن الاستواء لله جل وعلا حقيقي، استواء يليق بجلاله جل وعلا. هم أيضا قالوا إذا قلنا إن الله استوى على العرش معناه أن الله محتاج للعرش، مثل الملوك استوى على العرش، إذن الله محتاج إليه. قالوا لا، هذا باطل، فإن العرش مخلوق، والعرش بالنسبة لله ضعيف لا يساوي شيء، مع أن العرش أعظم من المخلوقات كلها ولا يساوي شيء بالنسبة لله جل وعلا، والعرش خلقه حادث أيضا، فالله عز وجل استوى عليه بعدما خلق السماوات والأرض، وهو جل وعلا استوى على العرش ليس لأجل الحاجة للعرش كلا وحاشا، لكن لإظهار العظمة والجبروت والقوة استوى على العرش. إذن نخرج من هذه المسألة أن الله عز وجل مستوى على العرش استواء يليق بجلاله. قال رحمه الله تعالى سبحانه قد استوى كما ورد، يعني كما ورد في النصوص، من غير كيف قد تعالى أن يحد، يعني من غير كيف، ما نكيف كيف استوى، استواء الملك على عروشه أو استواء البشر، لا، نقول استواء مستوى يخصه ويليق بجلاله. قال قد تعالى أن يحد، يعني الله جل وعلا تعالى أن يحده أحد، أن يجعل له حد ينتهي إليه، لأنهم يقولون لو قلنا أن الله مستوى على العرش وثبت الاستواء فمعنى أن العرش يحده، فالمصنف هنا يقول تعالى أن يحد، فالله جل وعلا لا يحد ولا يحصر بحد معين ولا يحيطون بعلمه. ومن هنا نعرف أن كلامهم في التحريف في الاستواء أنه باطل يجب رده ويجب اعتقاد ضده، وأنه مستوى استواء يليق بجلاله، وأنه جل وعلا لا يحد، لا تحده المخلوقات ولا يحده العرش، فهو لا يحيطون به علما. فقال رحمه الله فلا يحيط علمنا بذاته، يعني نحن لا يمكن أن نحيط بذات الله جل وعلا، لا يمكن أن نعرف كيف ذاته، لكن نعرف أنه الكامل الذي كمل من كل وجه، وأنه لا يعتني نقص وجه من الوجوه، لكن كيف ذاته لا نعرفه. ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. انظر كلام أهل العلم ما أحلاه وما أطيبه، لما قال ولا يحيط علمنا بذاته ما قال كذاك لا يحيط في صفاته، لا ما قال لا يحيط الصفات، قال كذاك لا ينفك عن صفاته، يعني فهو ملازم لصفاته لا تنفك عن الصفات، متصف بصفاته دائما. فكما أننا لا نحيط بذاته إذن هو ملازم لصفاته لا تفك عن صفاته، ونحن لا نحيط بها كما أننا لا نحيط بذاته. أنتم معي؟ طيب، الاستواء صفة من صفات الله جل وعلا، فكما أننا لا نحيط بذات الله جل وعلا إذن لا نحيط بكيفية استوائه ولا نحيط ببقية صفاته. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفي. كل ما جاء في الدليل، والدليل القرآن والسنة، كل ما جاء فيها فيهما ثابت من غير تمثيل، يعني نثبته، وإذا أثبتنا هذا ضد التعطيل، المثبت لا يعطل، لكن أيضا نثبت من غير تمثيل من غير تشبيه. وما هنا ما زائدة للتوكيد، لأن المعنى يستقيم بدونها، فثابت من غير تمثيل، لكن ما تكون زائدة للتوكيد، توكيد الكلام، يعني فثابت من غير ما تمثيل، يعني لا يمكن أن يمثل ولا بوجه من الوجوه جل وعلا. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. يقول فثابت من غير، يعني كل ما جاء في الدليل ثابت من غير تمثيل. ما الذي أتى بالدليل؟ قال من رحمة، يعني صفة الرحمة، فصفة الرحمة لله جل وعلا ثابتة بالدليل، وهو متصف بالرحمة، لكنها رحمة تليق بجلاله. المعطلة المحرفة قالوا لا نثبت لله الرحمة. طيب ما معناها في القرآن؟ هو غفور رحيم. قالوا معناها الرحمة إرادة الإنعام، الإحسان إليهم، إدخال الطائعين الجنة، هذه هذا مراد بالرحمة في القرآن. نقول لا، هذه من أثار الرحمة، من أثار الرحمة الإحسان إليهم، إدخالهم الجنة، هذا من أثارها. أما الرحمة هو متصف جل وعلا بها. طيب لماذا نقول رحمة؟ ليش؟ قالوا لأن الرحمة رقة في القلب، رقة ترق على الشخص وتعطف عليه ثم ترحمه، والله جل وعلا منزه عن الرقة والعطف. قال أهل السنة رقة وعطف في المخلوق، أما الخالق أغلق هذا الباب ولا يجوز أن نقول هذا الكلام. فنقول نعم نظم التصف بالرحمة، لكن رحمة تليق بجلاله جل وعلا، تليق به سبحانه، لا تشبه رحمة المخلوقين. إذن من صفات الله جل وعلا صفة الرحمة. قال من رحمة ونحوها، يعني ما يشبهها من صفات الذات كالحكمة والقدرة وما شابه الصفات، هذه ثابتة لله جل وعلا لا ننفيها عنه، وهي كاملة من كل وجه ولا تشبه صفات المخلوقين. أما هم نفوا الحكمة ونفوا القدرة، نفوا حتى الخلق، حتى الخلق نفوا، لأن الخلق يقول حادث يتجدد يخلق الله، والله عز وجل لا يصح عليها الحدوث، الحدوث يكون للشيء اللي يزول وينتهي ويموت، فنفوا حتى الخلق. وعلى كل حال أمورهم طويلة لها ذيول كثيرة. قال من رحمة ونحوها كوجهه، هنا ذكر مثال للصفات الذاتية وذكر مثال للصفات الذاتية الخبرية. فالوجه صفة ذاتية لكنها خبرية محضة، يعني العقل ما فيها مجال. أما الرحمة فللعقل فيها مجال، للعقل فيها مجال. فإذا مثلا إنسان صار على حادث واحترقت سيارته وخرج منها، بعدما احترقت خرج سليما، عقلا نشيد لهذا إن الله رحمه، صح ولا لا؟ إذن الرحمة دل عليها العقل ودل عليها الدليل في القرآن، لكن الوجه ما لها في المجال، تسمى صفات خبرية، الوجه واليدين والقدم والعين والسمع والعين والأصبع إلى آخره، هذه صفات خبرية، يعني ما في مجال العقل، ما نقدر نصف الله بأن له يد وله وجه إلا إذا أخبرنا هو. فما دام دل الدليل عليه نثبته، فتسمى صفات خبرية مع أنها ذاتية. من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، يعني وصفة اليد أيضا نثبتها لله جل وعلا. المعطلة نفوا صفة اليد، قالوا لا نثبت أن لله يد. طيب ما تصنعون بالقرآن؟ قالوا ورد في السنة والقرآن، قالوا هذا مجاز، هذا مجاز. فالمراد باليد الإحسان والنعمة، مثل ما أنك تقول واحد تقول الله فلان لح على فلان يد، فلان لح على فلان يد، يعني لح عليه نعمة وإحسان، فنقول اليد بالنسبة لله، إن الله لح على عباده إحسان. نقول لا، وله عليه الإحسان. نعم لا شك بذلك، لكن اليد ثابتة لله جل وعلا، ولا يجوز أن تكون مجازا. ولهذا قال كوجهه ويده وكل ما من نهجه، يعني كل الصفات التي أثبتها الله جل وعلا فإنها ثابتة نثبتها لله جل وعلا من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تشبه صفات المخلوقين، وهي صفات كاملة من كل وجه، كما أن الله جل وعلا له صفات الكمال الثابتة له من كل وجه جل وعلا. طيب بقي عندنا بالنسبة لليد، اليد وردت في القرآن على وجهين، وردت في القرآن مفردة، وردت في القرآن مفردة، وردت في القرآن بالتثنية، وردت في القرآن بالتثنية. أما بالتثنية فالأمر واضح، منهج السنة والجماعة والثابت أن لله يدين اثنتين، لكن المفرد تبارك الذي بيده الملك ذكر يد واحدة، فنقول هنا كلمة يد مفرد لكنه مضاف، يد مفرد مضاف يده، والمفرد إذا أضيف يعم جميع أفراده، المفرد إذا أضيف يعم، فنقول هنا بيده مفرد لكنه أضيف فيعم اليدين الاثنتين، يعم اليدين الاثنتين. طيب إذا أتت بلفظ الجمع، إذا أتت اليد بلفظ الجمع، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، والله له يدين اثنتين وهنا جمع، فنقول ذكر الجمع من باب التعظيم، ذكر الجمع من باب التعظيم، فاليدان الثابتة لله اثنتان، لكن ذكر الجمع من باب التعظيم، مثل قوله جل وعلا نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن ضميرنا مفرد ولا جمع؟ جمع، لكنه للمعظم نفسه، للمعظم نفسه، فنقول اليد إذا أتت النص الذي أتى به اليد مفردة مضاف فنقول يعم اليدين، وإذا أتت مجموعة نقول للتعظيم، وليس معنى أنها أكثر من يدين ثنتين لا، لكنه للتعظيم، وما أتى مثنى فهو على بابه، على بابه. قال من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول، وعينه أيضا صفة العينين نثبتها لله جل وعلا، فإن لله عينين اثنتين يبصر بهما، لكنها لا تشبه أعين المخلوقين، والدليل على هذا القرآن والسنة، قال الله جل وعلا لتصنع على عيني، يعني لتصنع على مرأة مني وحرف مني، وقال على عيني، ففيه إثبات العين لله جل وعلا. والعين في الشرع القرآن السنة أتت مفردة ومجموعة، أتت مفردة ومجموعة، مفردة لتصنع على عيني، ومجموعة تجري لأعيننا، فنقول كما قلنا بما سبق المفرد المضاف يعم فيشمل الثنتين، وقوله بأعيننا من باب التعظيم، باب التعظيم. أما التثنية فقد ورد في حديث فيه مقام أورده ابن القيم رحمه الله تعالى أن المصلي إذا قام فإنه يقف بين عيني الله جل وعلا، يقف بين عيني الله، فهذا مثنى لكن الحديث ضعيف، إذن ما في دليل، ما نأخذ دليل من هذا؟ هل عندنا دليل آخر أن لله عينين اثنتين؟ نعم عندنا دليلان على الأقل، الدليل الأول الإجماع، إجماع العلماء، أجمع أهل السنة أن لله عينين، لا نقول واحدة ولا نقول ثلاثة، عينين بإجماع أهل السنة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال إنه أعوى وإن ربكم ليس الأعوى، والعلماء يقولون العور في مقابلة العينين. يعني لا يمكن شخص مثلا أو شيء له أربع عيون نقول لها أعور، ما يصير. الأعور هو الذي له ها عينين، ذهبت واحدة وصار أعور. فالعور مقابل الثنتين، ليس مقابل الثلاث والأربع، وليس مقابل الواحدة. يعني له ثنتين هو الذي ينطبق على أنه أعور إذا إذا إذا ذهبت واحدة. ففهم منهم وعلم أن لله عز وجل عينين اثنتين، ولو لم تكن اثنتان ما فات كلامه صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، لأن الذي ليس بأعور كم يكون له عين؟ عينين اثنتين. وعلى هذا نقول قول المصنف وعينه يعني إثبات صفة العينين لله جل وعلا. قال وصفة النزول، المصنف هنا لما انتهى من الصفات الذاتية الخبرية شرع بالصفات الفعلية. وصفات الله جل وعلا مرت معنا تقسم لكم قسم؟ ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، صفات خبرية، صفات فعلية. والصفات الذاتية يقال لها أيضا صفات خبرية لأنها ثبتت بالدليل، والنوع الثالث صفات فعلية وهي التي يفعلها الله جل وعلا ما تشاء. المصنف ذكر منها النزول، قال وصفة النزول. والنزول ورد بألفاظ مختلفة، ورد النزول، ورد التدلي، ورد الدنو، كل هذا ورد. فالنزول ثابت لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. والنزول حقيقة يليق بجلاله. فإن قال قائل أهل الشبه يريدون يقولون إذا نزل يخلو منه العرش، إذا نزل تكون السماء السابعة أو السادسة فوق وهو تحت السماء الدنيا، هذا كله كلام باطل لا يجوز أن نقوله. لماذا؟ لأنه على كل شيء قدير. نعم المخلوق لو أراد أن ينزل من شيء صار الذي نزل منه فوقه، أما الخالق لا، ما نقول هذا في الله جل وعلا لأنه قال على كل شيء قدير. فهو جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوي على عرشه، وما المانع؟ فإن لم يستطع أحد أن يستوعب هذا فلنقول من الذي أخبرنا أنه ينزل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبره بالنزول؟ الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يكذب على الله أو يصفه بالنقص؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الخلق بالله جل وعلا. إذن يجب أن نؤمن بهذا وأن نعلم ونوقن بأنه ينزل إلى السماء الدنيا ويقول من يدعوني ومن يدعوني، من يدعوني فأستجيب لك إلى آخر. المعطلة حرفوا النزول، قالوا المراد بالنزول نزول الملك من الملائكة وليس الله جل وعلا، نزول الملك من الملائكة. قيل لهم طيب إذا قلتم نزول الملك من الملائكة وقعتم في مصيبة عظمى، مصيبة كبيرة خطيرة، وقعتم بالشرك الأكبر، وقعتم بالشرك الأكبر المخرج من الملة. كيف؟ في الحديث يقول من يسألني أستجب، من يدعوني فأخر له. هل الملك يقول ادعوني من دون الله؟ إذن عرفنا أن قولهم باطل، ليس نزول الملك. ثم أيضا ما الفائدة من نزول الملك إلى السماء الدنيا؟ ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيء، إما أن ينزل الأرض ولا ما نستفيده في السماء. قال بعضهم المراد نزول رحمة، المراد نزول الرحمة. قال أهل السنة إذا كان نزول الرحمة كيف تدعى الرحمة؟ كيف يقال يا رحمة الله اغفرينا، يا رحمة الله أعطينا؟ هذا كلام ليس بصحيح، والصفات لا تدعى، إنما يدعى الله بصفاته، يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ولا تدعى الصفة نفسها. ثم أيضا إذا كان النزول الرحمة كما يقولون، فما الفائدة أن تنزل الرحمة تبقى في السماء ما تجي الأرض؟ ما الفائدة؟ هل ينتفع منها الأرض؟ لا ينتفع. فالله عز وجل رحمته في السماء ورحمته في الأرض. وعلى هذا نقول قولهم مردود باطل. القول الصواب أن الله عز وجل ينزل بثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. فإن قال قائل يكون في هذا البلد ثلث الليل وفي البلد الآخر نهار. نقول نعم، ينزل هنا ثلث الليل الآخر ولا ينزل هناك، وإذا كان ثلث الليل الآخر نزل ولا ينزل هنا، وما المانع؟ هذا الله جل وعلا على كل شيء قدير. ولهذا مثل هذه النصوص لا مجال لها في العقل إطلاقا، فالله جل على كل شيء قدير، ينزل بالثلث الآخر في أي موضع في الثلث الآخر. ولهذا إذا أخذت النصوص واستسلمت لها وأذعنت تماما ارتحت، ارتحت منك وارتحت نفسك وسلكت الجادة. أما إذا بدأت تردها إلى العقل، هذا العقل يصدق وهذا لا يصدق، هذا مستحيل هذا غير مستحيل، فإن الإنسان يضيع في بحور الظلمات والضلال. فيسعنا ما وسع محمد عليه الصلاة والسلام وما وسع أصحابه مثل هذه النصوص، فإن أخذوها وقبلوها وآمنوا بها. قال: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. أيضا إثبات صفة الخلق لله جل وعلا، والخلق لله صفة ذاتية وصفة فعلية. أما كون صفة ذاتية فهو خالق جل وعلا، فهو الخالق يخلق ما يشاء. وكون صفة فعلية أن الخلق حادث، أن الخلق حادث، خلقك أنت وبعد 20 سنة 50 سنة يخلق غيرك، بكرة يخلق شيء ثاني، إذا الخلق متجدد. هذه من الصفات الفعلية. فالخلق صفة ذاتية وصفة فعلية، والمعطلين المعطلون أنكروا الصفة الفعلية لأنه يدل على الحدوث وأن الله طرى عليه شيء آخر، وهذا أمر محرم ولا يجوز. فنقول الله عز وجل له صفة الخلق الذاتية وصفة الفعلية سبحانه وتعالى. قال: وخلقه فاحذر من النزول. شفت لما ذكر هذه الصفات كلها قال احذر من النزول، يعني لا تنحط عن الأدلة وعن منهج أهل السنة وعن منهج السلف، لا تنحط وتنزل في الزبالات والشبهات والظلمات والبدع، فإن هذه في الحقيقة نزول، وأنت مطلوب أن تعتني مع النصوص، مع كتاب السنة، مع منهج السلف، مع المنهج الصحيح، تعتني بالعلم النافع. أما إذا رد ذلك لعقله وأورد على عقله الشبه فإنه سينزل وينحط ويصير في الحضيض مع المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأمثالهم. قال: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. هنا أطلق رحمه الله تعالى، قال سائر الصفات قديمة. نحن نقول لا، ليس كل الصفات قديمة. الصفات الذاتية نعم قديمة يعني أزلية، لكن الصفات الفعلية متجددة، متى ما أراد أن يفعل شيء فعله. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. فهو سبحانه وتعالى متصف بالصفات الذاتية والصفات الخبرية العظيمة الكاملة اللائقة بجلاله، وأيضا الصفات الفعلية يتصف بها متى شاء ولا يتصف بها متى شاء من حيث الفعل. أما من حيث الأصل فقد تكون ذاتية، يعني عندك مثل صفة الرضا لله جل وعلا، الله عز وجل متصف بالرضا صفة ذاتية، لأن لا يمكن نقول أن الله عز وجل يوم من الأيام لا يكون متصف بالرضا، لا، لكن من حيث كونه يرضى ويسخط هذا صفات فعلية، صفات فعلية لأنه يرضى على هذا ويسخط على هذا. قديمة لله ذي الجلال، يعني قديمة لله ذي العظمة والجلال والكبرياء سبحانه وتعالى. فمع إثبات هذه الصفات كلها فهو العظيم المتعالي المتصف بصفات الكمال، وصفاته جل وعلا كلها عظيمة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ثم قال: لكن بلا كيف ولا تمثيل. لما قال هنا فسائر الصفات والأفعال قديمة لله يعني أزلية ثابتة لله، قال لكن بلا كيف ولا تمثيل، يعني هي ثابتة لله لكن لا نكيفها ولا نمثل. فلا نقول صفته على الكيفية الفلانية ولا نقول صفته مثل صفة فلان أو مثل صفة المخلوق، لا، لأنه فرق بين الخالق والمخلوق. فكما أنه بذاته لا يشبه المخلوقين، فكذلك بصفاته لا يشبه المخلوقين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هي كثير يقولون ولا نكفرهم، لا نكفرهم أبدا، حتى بعض العلماء قال ما نكفر حتى الجهمية الآن، لأن الآن الشبه والأدلة كذا هم يقلدون علماء، فماذا نقول نكفرهم؟ لكن نقول مخطئ، يجب أن يرجع.